مخلصي قد نلت كل الأرب مقلتي مقلتي قد نلت كل الأرب هذه مقلتي قد نلت كل الأعرابي مقلتي قد نلت كل الأعرابي هذه أنوار طه العربي هذه هذه أنوار طه المصطفى هذه أنوار طه المصطفى ختم الرسل شريف النسب ختم الرسل شريف النسب هذه أنواره قد ظهرت هذه أنواره قد ظهرت وبدت في الخلف تلك الحجب وبدت في الخلق تلك الحجب هذه أنواره فابتهجي هذه أنواره فابتهجي طربا فالوقت وقت الطرب